قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 53 من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماضي من آخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الشركات، وقد انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى كلامه في مسألة شركة المفاوضة، وهي النوع الخامس من أنواع الشركات. ونبتدأ اليوم إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب المساقاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف وغفر الله له: باب المساقاه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: باب المساقاه. والمساقاه من السقي، والمساقات هي دفع شجر له ثمر مأكول، سواء كان مغروسا أو غير مغروس، إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. دفع شجر له ثمر يؤكل، رحمك الله، دفع شجر له ثمر يؤكل سواء كان مغروسا أو غير مغروس، إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم من ثمره. فهذا العقد يتكون من المالك والعامل والعمل والعوض، هو الجزء المعلوم أو المقابل هو الجزء المعلوم من الثمرة، والصيغة ينعقد بما دل عليه من أي لفظ كان. فإن قال قائل: إذا تبينت هذه الحقيقة لعقد المساقاة فلما سميت مساقاة، مع كون العامل لا يقتصر عمله على سقي الشجر، بل يقوم بذلك ويقوم بكل ما يصلح الشجر وما يحتاج إليه حتى يثمر. فالجواب: إنما سمي هذا العقد بهذا الاسم لأن سقي الشجر كان أهم ما يحتاج إليه في الحجاز، فلم يكن مثلا عندهم أنهار بحيث يحولون الماء منها فيكون شأن الماء يسيرا، وإنما أعظم الشأن على من يتولى الشجر هو سقيها. فلما كان هذا العمل هو أبرز عمل فيها سميت مساقاتا. والمساقاة والمزارعة، كما لاحظتم من تعريف المساقاة، لها شبه كبير بعقد المضاربة أو شركة المضاربة، من جهة أن المضاربة تتألف من رب المال والعامل الذي هو المضارب، والعمل مقابل ربح معلوم، وهنا رب المال مالك الشجر والعامل الذي هو تولى السقي ونحوه من الأعمال، والمقابل هو جزء معلوم مشاع وليس معين، وإنما جزء معلوم مشاع من الثمرة كما قلنا في المضاربة. ولهذا فإن المساقات والمزارعة لهما شبه كبير بالمضاربة من حيث الحقيقة ومن حيث الأحكام أيضا. وهذا الذي جعل المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالمساقاة والمزارعة بعد نهاية كلامه في الشركة. نعم. عفى الله عنكم، تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: تصح على شجر له ثمر يؤكل، وعلى ثمرة موجودة، وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء من الثمرة. عقد المساقاة عقد صحيح، وقد دل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر طلب منه اليهود أن يبقوا في خيبر لرعاية النخيل ونحوها على أن تكون للصحابة، لكن يعملون فيها ولهم شطر لهم نصف ما يخرج. هذه حقيقة عقد المساقاة، فدل هذا الحديث على جوازها. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بأن المساقات إنما تكون على شجر له ثمر يؤكل، فالمساقات تكون على شجر، ولها ثلاثة صور ذكرها المؤلف رحمه الله: على شجر له ثمر يؤكل، وعلى شجر ثمرته موجودة لكن تحتاج إلى عناية، وعلى شجر لم يغرس يغرسه العامل ويعمل عليه حتى يثمر. والمقابل في الصور الثلاث كلها هو جزء من الثمرة. وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن المساقات لا تصح على شجر لا ثمرة له، لأنه قال على شجر له ثمر، كما أنها لا تصح على شجر لا يؤكل ثمره، وإنما تصح على الشجر الذي له ثمر وله ثمر يؤكل، سواء كانت الثمرة لم تخرج بعد أو أنها موجودة لكن بحاجة إلى عناية، أو أن الشجر لم يغرس بعد. كل هذا جائز. فإذا كانت الثمرة موجودة فإن الجواز أولى، لأن الغرر أقل وأدنى. فإذا جازت على الشجر الذي له ثمر يؤكل قبل أن يبدو الثمر فلا أن تجوز عليه بعد بدو الثمر من باب أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر. هذا النوع الثالث، بأن يغرسه، بأن يكون المغارسة على الشجر ويستمر العمل حتى تحصل الثمرة، لأن نصيبه في الثمرة. أما إذا كان العمل مؤقتا وينتهي قبل بدو الثمرة فهذا يكون على سبيل الإجارة، يكون على سبيل الإجارة فقط. أما إذا كان الشجر لم يغرس فيستمر العمل إلى أن تبدو الثمرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بجزء من الثمرة. فالمقابل الذي يستحقه العامل في المساقاة كالمقابل الذي يستحقه المضارب في المضاربة، وهو جزء من الثمرة، وهذا الجزء يشترط فيه شروطا: الشرط الأول أن يحدد، والشرط الثاني أن يحدد كأن يقول لك ربع الثمرة أو لك نصفها، لا أن يقول لك شيء من الثمرة أو لا تذكر الثمرة بالإطلاق، وإنما لا بد أن يحدد الجزء. والشرط الثاني أن يكون التحديد على سبيل الإشاعة، فلا يقول لك ثمرة هذه الشجرة أو تلك، فهذا لا يجوز، لأنه يفضي إلى الغرر من حيث أنه ربما لم تثمر تلك الشجرة أو ربما لا يثمر غيرها. والأصل أن يكون طرفي العقد على حالة سواء. والشرط الثالث أن يكون تحديد الجزء المشاع معلوما، فلو أنه قال لك شيء من الثمرة أو لك نصيب من الثمرة كان هذا تحديد بمشاع، لكنه لا يصح لأنه غير معلوم، فلا بد من استيفاء هذه الشروط الثلاثة في نصيب العامل. نعم تفضل. عفى الله عنكم. وهي عقد جائز، فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة، وإن فسخها هو فلا شيء له. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وهي يعني المساقاة عقد جائز، وضد العقد الجائز العقد اللازم. يعني المؤلف رحمه الله يقول بأن المساقاة من حيث الجواز واللزوم حكمها أنها جائزة لكلا الطرفين، لرب المال المالك وللعامل، وهكذا شأن المضاربة أيضا كما سبق معنا. وبناء على كون عقد المساقاة عقدا جائزا، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يترتب فيما لو اختار أحد الطرفين الفسخ. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة أو انفسخت إذا كان بعد ظهور الثمرة فله الجزء المحدد من الثمرة، وهذا واضح. أما إذا كان فسخ المالك للعقد قبل ظهور الثمرة فإن له ذلك كما سبق في المضاربة، لكن لا يذهب حق العامل هدرا، وإنما يكون له الأجرة. وكيف تكون الأجرة؟ تكون له أجرة مثله، وذلك لأن المالك قد منعه من العمل الذي يستحق به العوض، هو إنما يستحق العوض المقدر فيما إذا أتم العمل إلى حصول الثمرة. فلأن المالك هو الذي منع العامل، فإنه حينئذ يجب عليه أن يبذل له أجرة المثل، لأن العامل لم يبذل المنفعة بلا مقابل. الحالة الثانية أن يكون الفسخ من قبل العامل نفسه. قال المؤلف رحمه الله: وإن فسخها هو فلا شيء له. إذا فسخ العقد العامل فلا شيء له، لأن الفسخ حينئذ جاء من قبله، فهو الذي قد رضي بإسقاط حقه. نعم عفى الله عنكم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة. فكما قلت قبل قليل بأن العمل ليس مقتصرا على السقي فقط، وإنما الذي يلزم العامل كل شيء فيه صلاح الثمرة، فيلزمه الحرث والسقي كما تقدم، والزبار بكسر الزاي والمراد به قطع الأقصان الرديئة من الأشجار العنب ونحوها، وكذلك يكون في النخل فيما يسمى بتكريب النخل بإزالة العسف أو العسبان الزائدة منه، فكل هذا يلزم العامل. قال: وتلقيح، تلقيح الثمرة كما يكون في النخل وغيره، وتشميس وإصلاح موضعه، لأنه أحيانا يحتاج أن يصلح الأرض حول الشجرة، إزالة الأعشاب الضارة ونحوها، وطرق الماء كذلك إصلاح طرق الماء تنظيفها وحصاد ونحوه. فليست الأعمال المذكورة على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل. والقاعدة أن كل ما فيه صلاح الثمرة فهي من مهمة العامل تلزمه، وإن لم ينص عليها في العقد، لأن الثمرة هي مقصود العقد. فكل ما لا يكون تحصيل هذا المقصود على الوجه المراد إلا به فهو لازم للعامل. قال المؤلف رحمه الله: وعلى رب المال. كذلك من مهام العامل أن يحفظ الثمرة بعد الحصاد حتى تقسم بينهما، فيأخذ نصيبه ويأخذ رب المال المالك نصيبه. قال: وعلى رب المال ما يصلحه كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه. أما رب المال المالك فإنه يلزمه ما يصلح المال نفسه لا ما يصلح الثمرة، يعني ما يعود النفع فيه إلى المال نفسه كسد حائط وإجراء الأنهار، مثل الآن حفر البئر أو إصلاح الأعطال الموجودة في الآبار أو مكائن الماء ونحوها، كلها تلزم رب المال. كذلك يلزم مثلا الأسمدة التي يحتاجها الشجر سواء كانت طبيعية أو مصنوعة، كل هذه تلزم رب المال. نعم. عفى الله عنكم. فصل: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام المزارعة. والمزارعة شبيهة بالمساقاة، إلا أنها لا تكون على الشجر وإنما تكون على الأرض بغرض الزرع. فحقيقة المزارعة هي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، وكذلك حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه. فمحل العقد هو الزرع رحمك الله. وكما قلنا في المساقاه بأنها تكون على الشجر قبل ظهور الثمرة، أو على غرس الشجر، أو على الشجر بعد ظهور الثمرة، فكذلك المزارعة تكون على الأرض وبذل الحب معها، وتصح أيضا على الزرع بعد ظهوره الحب المزروع الذي يحتاج إلى تنمية بالعمل، يعني قبل تمام نمائه. كل هذا يصح العقد عليه بالمزارعة. والمقابل كالمقابل في المساقاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة، فلا بد أن يكون هذا الجزء محدد معلوم النسبة. وإذا قال معلوم النسبة فهذا يستلزم أن يكون محددا ومشاعا كما قلنا في المساقاة، فلا يزارعه على أن يكون له ما ينبت في الحوض الفلاني، أو أن يكون له ما ينبت على أطراف مجاري الماء أو نحو ذلك، وإنما يكون نسبة مشاعة، الثلث الربع أقل أو أكثر، لأجل أن ينتفي الغرر. قال المؤلف رحمه الله: مما يخرج من الأرض أو للعامل والباقي للآخر، هذا واضح. ثم انتقل إلى مسألة، وهي: هل يشترط أن يكون الحب من المالك، من رب، من صاحب الأرض، أو يجوز أن يشترطه رب الأرض على العامل؟ الذي سبق معنا في تعريف المزارعة أنها دفع أرض وحب لمن يزرعه، لكن المؤلف الحجاوي رحمه الله تعالى يقول: ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض. لا يشترط أن يكون البذر وكذلك الغراس، الفسائل التي تغرس، لا يشترط أن تكون من رب الأرض، بل يصح أن تكون من العامل. وهذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله جاء عن بعض الصحابة كعمر وابن مسعود وغيرهما، وهو أيضا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، لكن المذهب عند المتأخرين بخلاف ذلك. وأيضا كما قال المؤلف بأن عليه عمل الناس، الحجاوي يقول بأن كون البذر أو الغراس من العامل لا من مالك الأرض، هذا الذي عليه عمل الناس، لكن المذهب عند المتأخرين كما في المنتهى والإقناع هو أنه لا بد أن يكون البذر من رب المال كالأرض، بناء على أن دور العامل هو في العمل فقط، بحيث أنه إذا لم يحصل الثمرة أو لم يحصل الثمر أو الحب فإنه يخسر جهده فقط، لا أن يخسر مالا مع ذلك. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في المزارعة. ثم ذكر بعدها الإجارة، والإجارة كما سيأتي ذات شبه كبير بالمضاربة والمزارعة، غير أن العائد المستحق للعامل هو أجر معلوم معين، لا يقال نسبة من كذا وتكون النسبة مجهولة. ولهذا العمل في المزارع يكون على ثلاثة أنحاء مشروعة: إما أن يكون على سبيل المساقاة والمزارعة، وقد تبين لنا المراد بهما، وإما أن يكون العمل على سبيل الإجارة، بحيث أن مالك الأرض يؤجر الأرض لمن يزرعها، وتكون له الأجرة المعينة المعلومة بغض النظر عن الزرع. لكن هل يجوز له أن يؤجر الشجر، يؤجر النخل مثلا كما عليه عمل بعض الناس؟ نقول: لا، المذهب وجمهور الفقهاء أن ذلك لا يجوز، لأنه حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وقد تقدم معنا أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه. لكن في الأرض البيضاء يجوز ذلك لأنها إجارة للأرض. الحالة الثالثة الجائزة أن يمكن الإنسان غيره من الانتفاع بأرضه مجانا بلا مقابل، هذه هي أوجه الانتفاع الثلاث بالأرض. أما ما سوى ذلك أن يؤاجره أجرة مجهولة، أو يؤاجره على أن يكون له جزء معين لا مشاع من الثمرة أو من الزرع، فإن هذا لا يجوز لأنه يفضي إلى الغرر. نعم. عفو الله عنكم. يقول المؤلف غفر الله له: باب الإجارة. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإجارة. والإجارة مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، الثواب الذي يثيبه الله تعالى العبد على فعل العمل الصالح سمي أجرا لأنه شبيه بالعوض. والإجارة في اصطلاح عند أهل العلم هي عقد على منفعة مباحة، عقد على منفعة مباحة معينة، عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم. عيد التعريف مرة أخرى فأقول: هي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. وهذا التعريف للإجارة يشير إلى أن الإجارة نوعان، فإما أن تكون الإجارة على أعيان، أو تكون الإجارة على أشخاص، إما إجارة عين أو إجارة عمل. ثم إن إجارة العين تنقسم إلى قسمين أيضا، فإما أن تكون إجارة العين على قسمين أيضا، فإما أن تكون عينا معينة، كأن يقول: أجرتك سيارتي هذه لمدة شهر، أو تكون إجارة موصوفة في الذمة، كأن يقول: أجرتك سيارة مواصفاتها كذا وهكذا مدة معلومة دون أن تكون السيارة معينة. كل هذا جائز في الجملة. والإجارة على العمل إما أن تقدر بالعمل نفسه كبناء حائط، أو تقدر بالوقت، كأن يكون العقد في استئجار العامل لمدة شهر مثلا. هذه مجمل أنواع الإجارة. وللإجارة خمسة أركان. الركن الأول، الركن الأول والثاني هما العاقدان: المؤجر والمستأجر. والركن الثاني والركن الثالث والرابع هما العوضان: المنفعة المعقود عليها والأجرة. والركن الخامس هو الصيغة. أما الصيغة فتنعقد الإجارة بكل لفظ دل عليها، كالإجارة والكراء. وهل تنعقد الإجارة بالبيع؟ نقول: تنعقد بالبيع إذا نص على التأقيت، حتى لا تشتبه نقول تنعقد بالبيع إذا لم يوقع العقد على العين، وإنما وقعها على المنفعة. يعني لو قال: بعتك سكنى داري هذه لمدة شهر، صحت إجارة. لكن لو قال: بعتك الدار لمدة شهر، لا تصح إجارة لأنها تلتبس بالبيع، أليس كذلك؟ نقول تصح بلفظ البيع إذا لم تضف إلى العين وإنما أضيفت إلى المنفعة، كان يقول بعتك سكن داري لمدة شهر، هنا تصح إجارة لأن دلالة اللفظ على الإجارة منفعة واضح. نعم. عفى الله عنكم، تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الثاني معرفة. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح بثلاثة شروط، يعني يشترط لصحة الإجارة ثلاثة شروط. الشرط الأول معرفة المنفعة، معرفة المنفعة، وذلك لأن المنفعة في الإجارة هي المعقود عليه، فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمعقود عليه في البيع. وكما قلنا في البيع بأن شرط العلم بالمبيع يتحقق بالرؤية أو الصفة، فإن هذه المعرفة في الإجارة تتحقق بأمرين أيضا، تتحقق إما بالعرف أو تتحقق بالصفة فيما تنضبط فيه الصفة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: معرفة المنفعة كسكنى دار. سكنى دار من أي أنواع الإجارة؟ إجارة عين وليست إجارة شخص، أليس كذلك؟ وهذا المثال قد تكون دارا معينة وقد تكون دارا موصوفة في الذمة، لكن هل يصح أن تكون الإجارة على دار موصوفة في الذمة؟ المسألة فيها خلاف، لكن على المذهب أن هذا لا يجوز لأنه لا ينضبط بالصفة كما سيأتي معنا. قال المؤلف رحمه الله: كسكن دار. فإذا قال استأجرت هذه الدار أو أجرت هذه الدار للسكنى، هذه منفعة معلومة، ومرد العلم بها يعود إلى ماذا؟ يعود إلى العرف، من جهة أن ما ينتفع به الساكن هو محدد بالعرف. فمثلا لو أنه استأجر دارا ليسكنها لم يكن له أن يجعلها موضعا لحفظ الدواب أو تحويلها إلى مصنع، لماذا؟ لأن هذا انتفاع خارج عن العرف، يحولها إلى حدادة مثلا أو إلى ما شابه ذلك. مثل لو أن إنسان استأجر دكانا، إذا كان الانتفاع به غير معهود سيجعله محل الحدادة، لابد أن يحدد هذا، لأنه قد يلحق مالك العين ضرر فيها، ليس كما لو استأجرها لأن يجعلها محلا لبيع المواد الغذائية أو نحو ذلك. قال المؤلف رحمه الله: وخدمة آدمي وتعليم علم. خدمة الآدمي وتعليم العلم من نوع إجارة الأشخاص، يعني إجارة عمل وليست إجارة عين، إجارة عمل إجارة أشخاص. ويكون العلم بها تحدد بمدة، مثلا كان يقول مدة شهر أو ما شابه ذلك. وكيف قلنا بأن خدمة الآدمي أو تعليم العلم مرد معرفة المنفعة فيه إلى العرف؟ الجواب هو أنه يجب عليه حينئذ أن يخدم بما جرت به العادة من حيث أنواع الخدمة ومن حيث الوقت. لو أن إنسانا استأجر آخر ليخدمه شهرا، هل له يطلبه في المساء أو في الليل أو في النهار أو ما شابه ذلك؟ نقول مرد ذلك إلى العرف. نوع الخدمة التي يباشرها مردها إلى العرف. قال: وتعليم العلم، فيصح استئجار آدمي لتعليم العلم لأنه عمل معلوم. وكذلك مثلا استئجار آدمي لخياطة ثوب أو تغسيله أو ليدله على الطريق، كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر استأجر عبد الله بن أريقط ليدلهما الطريق إلى المدينة. هذا عقد إجارة. وقد يكون العلم بالمنفعة بالوصف، بالوصف كأن يستأجره على حمل متاع، فيقول: تحمل لي بر مثلا صفته وزنه 100 كيلو تنقله من هذا الدار إلى هذه الدار. هنا المنفعة ضبطها هل عاد إلى العرف؟ لا، وإنما عاد إلى الوصف، بخلاف الأول. قال: استأجرت تختمني شهرا فقط، أو قال سكن الدار، أو استأجرت البيت، وما ذكر كيف سيكون الانتفاع بها، أليس كذلك أخوان؟ وبناء على ذلك، فإذا كان المعرفة بالعلم عائد إلى الوصف فيلزم أن يذكر كل وصف له أثر، كنوع، إذا كان حمل شيء نوع المحمول ووزنه، إذا كان بناء جدار مثلا لابد أن يحدد طوله وعرضه، كل ما هو له أثر حتى ينتفي الغرر. نعم، عفى الله عنكم. وإجارة الأشخاص بالمناسبة إما أن تقدر بالعمل أو تقدر كما قلت بالوقت. يأتي لشخص يستأجره في بناء هذا الحائط لمدة يوم، فلا يلزم أن يحدد كم طول الحائط أو قبل ذلك، لأن العقد وقع على المنفعة لمدة يوم. لكن إذا استأجره على إنجاز هذا العمل دون تقدير الوقت، فيلزم تحديد الأوصاف بشكل دقيق حتى لا يفضي ذلك إلى الغرر. نعم، عفى الله عنكم. الثاني: معرفة الأجرة، وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد، صح بأجرة العادة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: الثاني، يعني الشرط الثاني، معرفة الأجرة، وتكون المعرفة بما تحصل به معرفة الثمن، إما برؤيته أو وصفه وهكذا. والدليل على اشتراط معرفة الأجرة أنه عوض مقصود كالنفع، فلا بد من معرفته، كما اشترطنا العلم بالثمن في البيع. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، والحديث صحح جماعة من الأئمة وقفه على أبي سعيد وعدم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فمعرفة الأجرة مجمع عليها في الجملة بين أهل العلم، وإنما يقع الخلاف في بعض التفاصيل. وها هنا مسائل لها علاقة بمعرفة الأجرة. هل يصح أن تكون الإجارة، أن تكون الأجرة هي صيانة وعمارة الدار، كأن يقول: أجرتك هذه السيارة أو هذه الدار سنة على أن تتولى صيانتها، أو يقول أجرتك إياها بمبلغ معلوم بشرط أيضا أن تتولى صيانتها. واضح إخوان؟ نقول ما دامت هذه الصيانة ليست صيانة دورية يمكن العلم بها مثل تغيير الزيت في السيارات، وإنما صيانة لا يمكن العلم بها تفضي إلى الغرر، فإن هذا لا يجوز، لأنه ربما كان مبلغ الصيانة قليلا أو كثيرا وهو يفضي إلى الغرر، بخلاف ما لو قال بشرط أن تتولى صيانتها أنت وتحسم ذلك من الأجرة، فهذا الغرر فيه يسير مغتفر. قال المؤلف رحمه الله: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. ذكر المؤلف رحمه الله ما يتسامح فيه في شرط العلم بالأجرة، فقال: وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. الضئر يعني المرأة المرضعة، فيصح أن يستأجر أجيرا على عمل سواء كان مقدر بالعمل أو مقدر بالوقت، وتكون الأجرة طعامه وكسوته. وكذلك استئجار الضئر يعني المرضعة على أن تكون أجرتها طعامها وكسوتها، أو يكون الأجر معين وهذا مشروط معه. الآن الطعام هل هو منضبط؟ لم يقدر بالكم ولم يقدر بالنوع. نعم، يعني هو مقدر بالعرف من جهة أن ما يشبع الإنسان معروف من حيث العموم، لكن هذا استثناء من أصل اشتراط العلم بالأجرة. والدليل على جواز استئجار الأجير بطعامه وكسوته أن هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعلي وأبي بكر وعمر وغيرهم رضي الله عنهم. أما جواز إجارة الضئر بطعامها وكسوتها فقد دل عليه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فأوجب على الوالد الكسوة والطعام بالمعروف مقابل الإرضاع، فدل ذلك على جوازه. لكن كما قلنا لا بد من تحديد الوقت، مدة شهر أو شهرين أو سنة، وتحديد الطفل، لأن الأطفال يختلفون أليس كذلك، وتحديد الأجير، وهذا واضح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه أو قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. إذا دخل حماما لقضاء الحاجة أو الاغتسال، والحمام في القديم كان موضع الاغتسال، أو أعطى ثوبه قصارا، ما المراد بالقصار؟ هم يطلقون القصار على الذي يتولى غسل الثياب، والخياط ذكروه، إذا قالوا قصار أو قالوا تقصير الثوب يريدون به غسله. الآن أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح ذلك. لماذا صح ذلك؟ لأن العرف جار به، جار بهذه الأمور. وكم يعطى؟ يعطى أجرة أجرة المثل أو أجرة العادة. وكذلك لو أنه مثلا دفع متاعه إلى السمسار الذي يسمى عند الناس الدلال الذي يبيع السلعة ولم يقدر له الثمن فإنه يعطى أجرة المثل، وهذا صحيح. نعم. عفى الله عنكم. الثالث الإباحة في العين، فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. نعم. قال المؤلف رحمه الله الشرط الثالث الإباحة في العين، ومراد المؤلف رحمه الله تعالى ليس إباحة العين ذاتها فقط، وإنما إباحة المنفعة المعقود عليها، لأنه قد تكون العين مباحة لكن المنفعة محرمة. قال المؤلف رحمه الله الإباحة في العين يعني في نفع العين، وذلك لأن المنفعة المحرمة لا يجوز إبقاؤها بل المطلوب إزالتها، فإذا كان المطلوب والواجب إزالتها فكيف يكون العقد على بذلها؟ هذا ينافي مقصود الشارع. وهذا نظير ما سبق معنا في البيع بأنه لا بد في المبيع أن يكون ذا منفعة مباحة من غير حاجة. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغنى وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. إجارة الدار لأن تكون لأمر محرم كبيع الخمر أو لأن تكون محلا لتعاطي الربا بنك ربوي أو نحو ذلك، هل هذا جائز؟ نقول لا يجوز، سواء كانت المنفعة المحرمة مشروطة في العقد وهذا واضح، أو غلب على الظن أنها تراد لذلك. يعني إذا غلب على ظن مالك العين أن المستأجر إنما استأجرها ليتعاطى فيها الحرام فإن الأجرة أو فإن هذا العقد لا يجوز. أما إذا أجرها ثم انتفع بها المستأجر انتفاعا محرما فإنه لا يلحق المؤجر شيئا ما دام لم يشرط عليه ولم يكن هذا غالب الظن. أما مثال تحقق هذا الشرط كأن يستأجر دارا لسكناها أو يستأجر سيارة ليركبها أو نحو ذلك من أوجه الانتفاع المباح. نعم. عفى الله عنكم. وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه، لأن هذا وجه من الاندفاع مباح، لكن لا بد من تحقق شرط العلم، يعلم الخشب ومقدارها حتى لا يفضي ذلك إلى الجهالة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. هل للمرأة أن تؤجر نفسها بغير إذن زوجها سواء كانت الأجرة على عمل أو على وقت كعقود العمل؟ الآن تعمل مدرسة، هذا عقد عمل، عقد إجارة، أو تعمل موظفة أو ما شابه ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها، وذلك لأن في تأجيرها نفسها بغير إذن زوجها تفويت عليه لمنفعة لحقه ومنفعته. أما إذا كان ذلك قبل الزواج فإنها تستمر، وهل للزوج أن يمنعها؟ نقول نعم له أن يمنعها ما لم يكن ذلك مشروطا، ما لم يكن ذلك مشروطا عليه. والأولى في مثل هذه الأمور ألا تؤخذ بين الزوجين بالحدية، وإنما يجري بينهما التعاون وتقدير الظروف والاحتياج لكل منهما. نعم تفضل. عفى الله عنكم. فصل. ما يشترط في العين المهجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. نعم قال المؤلف رحمه الله فصل. وهذه الشروط تتعلق بالعين المؤجرة، العين المؤجرة. فقال رحمه الله ويشترط في العين المؤجرة معرفتها، فالمعرفة هنا عائدة إلى العين وليس المنفعة، واضح؟ عائدة إلى العين. ففرق بين هل المنفعة سكنى أو المنفعة وضع المكان مستودعا، وبين معرفة العين التي سيستوفى منها المنفعة. فرق بين معرفة العمل وبين معرفة العامل في الأجرة. فالمؤلف رحمه الله تعالى قال ويشترط في العين المؤجرة أو المؤجرة معرفتها. وهذه المعرفة كما سبق في البيع إما أن تكون برؤية حاضرة أو متقدمة على نحو ما سبق، أو أن تكون بالصفة. لكن الصفة لا تجوز أو لا تصح إلا فيما يصح فيه السلم كما تقدم معنا في البيع بالصفة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في غير الدار ونحوها، فالدار أو الأرض لا يصح معرفتها بالصفة، لأن الصفة لا تحقق العلم الكافي من جهة التفاوت، ولهذا لا بد فيها من المعرفة بالرؤية على المذهب. من أمثلة ذلك لو أنه استأجر دارا أو استأجر أرضا أو استأجر حماما فلا بد من رؤيته ولا يكفي وصفه على المذهب. نعم نعم، يعني أو صفة في غير دار، فالدار لا يتحقق العلم بها بالصفة، كما قلت في المثال أنه إذا أجر دارا أو أجر أرضا أو أجر حماما أو ما شابه ذلك فلا بد من رؤيته ولا تكفي في معرفة العين الصفة، لا تكفي الصفة في معرفة العين. نعم عفى الله عنكم. وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضئر ونقع البئر وماء الأرض وماء الأرض يدخلان تبعا. نعم قال المؤلف رحمه الله وأن يعقد على نفعها دون أجزائها، هذا هو الشرط الثاني من شروط الإجارة المتعلق بالعين المؤجرة، أن يكون العقد على نفع العين لا على أجزائها. لماذا؟ لأن حقيقة الإجارة أنها بيع منافع، فلو عقد على أجزائها كانت بيعا ولم تكن إجارة. حقيقة الإجارة أنها بيع منافع، فلا تكون إلا فيما يمكن استيفاء منفعته مع بقاء أصله. قال المؤلف رحمه الله فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله. لماذا؟ لأن الانتفاع لا يكون إلا بذهاب الأجزاء، الانتفاع لا يكون إلا بذهاب الأجزاء أليس كذلك؟ نعم. قال ولا حيوان ليأخذ لبنه، لأن اللبن جزء وليس منفعة. دقيقة شيخ، وليس منفعة، لكن المؤلف قال إلا في الظئر، يعني في المرضعة، فإن حقيقة استئجارها أن الانتفاع هو باللبن وهو جزء منها، أليس كذلك؟ ولماذا جوزناه؟ لمجيء الدليل على جوازه كما تقدم، وللحاجة. ولهذا إذا قال قائل ما الفرق بين الحيوان والآدمي سواء كان الآدمي حرا أو رقيقا، فأجزنا إجارة الحيوان الآدمي في الظئر ليؤخذ اللبن، أجزنا ذلك أليس كذلك؟ ولم نجزه في الحيوان. فالجواب أن بين البهائم وبين بني آدم فرق مؤثر، من جهة أن الظئر المرضعة تشمل الإجارة اللبن وتشمل عملا منها، تشمل اللبن وتشمل عملا منها كوضع الثدي في فم الرضيع، كوضع الثدي في فم الرضيع ونحو ذلك، بخلاف الحيوان فإن إجارته لللبن لا تشمل أي عمل منه سوى اللبن. ثم إن الحاجة في الحيوان ليست كالحاجة في الآدمي، ولهذا قلنا بالجواز في الآدمي دون الحيوان. قال المؤلف رحمه الله ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقع البئر وماء الأرض أجزاء تذهب أليس كذلك؟ أليس نقع البئر وماء الأرض أجزاء تذهب؟ بلى. فإن قال قائل وما وجه جوازها، فالجواب أنها دخلت تبعا، وقد تقرر بأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. عفى الله عنكم. يقول المؤلف غفر الله له والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق والشارد. نعم. قال المؤلف رحمه الله والقدرة على التسليم، هذا هو الشرط الثالث في العين المؤجرة، القدرة على تسليمها، كما سبق نظير ذلك في البيع، لأن تخلف هذا الشرط يفضي إلى الغرر. وبناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله فلا تصح إجارة الآبق والشارد، يعني العبد الآبق أو الجمل الشارد، وهكذا الطير في الهواء، وهكذا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، وكذلك على المذهب إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. فالقاعدة أن ما لا يجوز بيعه لعدم القدرة على تسليمه كذلك لا تجوز إجارته، لأن المأخذ واحد. نعم. عفى الله عنكم. واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت الزرع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وهذا هو الشرط الرابع، واشتمال العين على المنفعة، يعني لا بد أن تكون العين المؤجرة ذات منفعة، وليس المراد أي منفعة، وإنما المنفعة المعقود عليها المقصودة. أما كون تلك المنفعة مباحة فقد سبق معنا في شروط المنفعة، أما كلام المؤلف رحمه الله هنا فهو عائد إلى العين المؤجرة. بناء على هذا الشرط قال المؤلف رحمه الله فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، لأنها لا تستطيع الحمل، وكذلك إجارة أرض لا تنبت الزرع، تقدم معنا أنه تجوز إجارة الأرض لأجل الزرع أليس كذلك؟ فلكن إذا كانت هذه الأرض لا تنبت كأن تكون سبخة فلا تجوز إجارتها، مع أن فيها منفعة، مثلا كأن تكون مكان مستودعا أو ما شابه ذلك، غير أن هذه المنفعة ليست هي المنفعة المقصودة المرادة في العقد. نعم. عفى الله عنكم. وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها، وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. نعم. الشرط الخامس والأخير المتعلق بالعين أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها، نظير ما قلنا ذلك في البيع بأن يكون مالكا أو مأذونا له فيه. وبناء على ذلك فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه فإن هذا لا يصح، كما سبق معنا في البيع، وأنه لا يصح بيع الفضول على المذهب، وإنما وقع التفصيل عندهم في شراء الفضول لا في بيع الفضول. أو مأذونا له فيها كأن يكون وكيلا أو ما شابه ذلك. ثم ها هنا مسألة وهي مرتبطة بالشرط الخامس، وهي هل يجوز للمستأجر أن يؤجر غيره ليقوم مقامه في استيفاء المنفعة؟ قال المؤلف رحمه الله: وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا. المستأجر الثاني لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون في مرتبة المستأجر الأول من حيث الانتفاع أو أقل منه أو أكثر منه، بحيث أنه يلحق المؤجر مالك العين ضررا. فإذا كان المستأجر الثاني كالمستأجر الأول ومن باب أولى إذا كان أقل منه في الانتفاع، فإنه تجوز إجارة العين له. لماذا؟ لأن المستأجر يملك المنفعة بعقد الأجرة، فجاز له أن يستوفيه بنفسه، وجاز له أن ينيب غيره أو يمكن غيره من استيفائها. إلا إذا شرط عليه بأن لا يؤجر، فالمسلمون على إذا شرط المؤجر على المستأجر أن لا يؤجر غيره فالمسلمون على شروطهم. أما إذا كان المستأجر الثاني أكثر ضرر، كأن يكون الإنسان أجر داره لشخص يسكنها وله ثلاثة أولاد، فأراد المستأجر أن يؤجرها لشخص آخر له عشرة أولاد، لا شك أن العين سيلحقها ضرر من حيث الأصل أكثر من الضرر الذي يلحقها بانتفاع الأول، ففي هذه الحالة لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك. ولما ذكرنا الإجارة ترد مسألة وهي: هل يملك المستعير تأجير العين؟ لو أن شخصا استعار عينا فهل يملك تأجيرها لغيره كما يملك ذلك المستأجر؟ الجواب أنه لا يملك الإجارة مطلقا، سواء لمن كان انتفاعه دونه أو أعلى منه، إلا بإذن المالك. وإذا أذن المالك أيضا فإن الأجرة تكون للمالك ولا تكون للمستعير. فإن قال قائل: وما الفرق بين المستعير والمستأجر؟ فالجواب هو أن المستأجر مالك للمنفعة، أما المستعير فإنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع بنفسه فقط. واضح؟ والفقهاء يفرقون بين ملك المنفعة وملك الانتفاع، فكل من ملك المنفعة ملك الانتفاع، وليس كل من ملك الانتفاع ملك المنفعة. نعم. عفى الله عنكم. وتصح إجارة الوقف فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصتهما على الأجرة، وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وتصح إجارة الوقف. لماذا تصح إجارة الوقف؟ لأن الإجارة واقعة كما قلنا على المنافع، وليست على، يعني الإجارة بيع منفعة وليست بيع عين، والوقف إنما هو تحبيس العين نفسها. فبما أن منافع الوقف مملوكة للموقوف عليه فإنه يجوز له إجارتها كما يجوز للمستأجر أن يؤجر العين. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده، يعني إذا مات المؤجر فانتقل الوقف إلى من بعده، كان يقول هذه وقف على فلان ثم على فلان، يقول واقف وقفت هذا الدار على هذه الدار على فلان على زيد ثم بعد زيد عمر، فأجرها زيد 5 سنوات وبعد مضي سنتين مات زيد. قال: فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده هل تنفسخ الإجارة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: لم تنفسخ، وهذا يفيد أن لا تنفسخ مطلقا أيا كان المؤجر. قال: لم تنفسخ وللثاني حصته من الأجرة، لم تنفسخ كما قلت، هذا هو الذي ذكره الحجاوي. أما المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع والمنتهى فإنهم يفرقون بين مسألتين، بين أن يكون المؤجر هو الموقوف عليه فتنفسخ حينئذ، وبين أن يكون المؤجر هو الناظر العام فإنها حينئذ لا تنفسخ، فهم يفرقون بين الصورتين. وعلى القول الذي ذكره الحجاوي رحمه الله وعلى القول بعدم الانفساخ، هل يذهب حق الثاني؟ لا. قال المؤلف رحمه الله: وللثاني حصته من الأجرة، الحصة التي تبدأ من حين موت الموقوف عليه الأول يكون للثاني نصيبه منها، فلو أنه أجرها، فلو أن الأول أجرها لمدة 5 سنوات ثم مات بعد سنتين فإن حصة الثاني هي 3، هي الأجرة التي تقابل 3 سنوات. فإذا كان قد قبضها المؤجر الأول، قبض الأجرة كاملة 5 سنوات كاملة، فإن الموقوف عليه الثاني يرجع على التركة بمقدارها، لأننا تبينا بأنه لم يكن مستحقا لها. طيب، وهذا الحكم أيضا ينطبق على الولي، على الصغير أو اليتيم، فإذا أجر ثم بلغ الصبي ورشد أو مات الولي أو عزل فإن الإجارة لا تنفسخ، إلا في حالة واحدة، وهي ما لو أجره مدة طويلة أو مدة يعلم بلوغه في حينها، كأن يكون وليا على يتيم عمره 5 سنوات، عمره 10 سنوات، فيقوم الولي فيؤجر العين مدة 10 سنوات، معلوم أنه سيبلغ في حينها ويغلب على الظن أنه سيرشد، فحينئذ تنفسخ الإجارة من حين البلوغ والرشد في المدة الباقية. قال المؤلف رحمه الله: وإن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صحت. لا بد في إجارة الدار وفي الأجرة من حيث العموم أن تحدد بالمدة، وهذا معلوم، لكن هل يجوز أن تكون المدة طويلة؟ قال المؤلف رحمه الله: إن أجر الدار ونحوها مدة ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها. وهذا يبين لك أن الفقهاء لا يريدون هنا الإجارة لمدة 500 سنة أو 1000 سنة، وهي التي تسمى الصبرة أو تسمى عقد الحكر، وإنما يريدون هذه المدد التي يغلب على الظن بقاء العين فيها، كأربعين سنة أو ثلاثين سنة، هي المدد الطويلة التي يعنونها. وفهمنا من كلامه أنها تصح حتى ولو ظن عدم العاقد فيها. لو أن إنسانا عمره 90 سنة وأجر دارا يملكها مدة 30 سنة، يغلب على الظن أنه سيموت في وقتها، نقول أيضا يصح بناء على أن المالك يملك المنفعة حينئذ. وليس كل وكيل نقول له لا يجوز له أن يؤجر، أو ليس له أن يؤجر مدة طويلة، لأن الوكيل ينوب عن الأصيل، وليس كالمالك إذا كان يغلب على الظن وفاته فإنه مالك له أن يتبرع بها وليس فقط أن يؤجرها. وهل يشترط أن تكون المدة تالية للعقد؟ يصح أن تكون تالية للعقد ويصح أن تكون غير تالية للعقد. يصح أن يقول أجرتك هذه الدار سنة وتبدأ السنة من حين العقد، ويصح أن يقول أجرتك هذه الدار سنة تبدأ بعد 5 أشهر، كل هذا جائز. نعم. عفى الله عنكم. وأن استأجرها لعمل كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على طريق، اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وإن استأجرها لعمل، إذا استأجر العين لعمل فلا يكفي في ذلك أن يقال بناء على العرف فقط دون أن يحدد نوع العمل. وكذلك إذا استأجر الشخص لعمل فلا بد له أو فلا بد من توضيح العمل لئلا يفضي ذلك إلى الغرر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استأجرها يعني العين لعمل كدابة ركوب إلى موضع معين، لا بد أن يحدد هذا الموضع، أو بقر لحرث يحدد الحرث، بكل شيء له أثر في الأجرة، أو دياس زرع، أو من يدله الطريق. قال: اشترط معرفة ذلك وضبطه بما لا يختلف، لأن العمل هو المعقود عليه، فاشترط العلم به كما يشترط العلم بالمبيع. نعم. عفى الله عنكم. ولا تصح على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ولا. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يشترط في العمل، أتبع ذلك بالكلام في العمل الذي يجوز الإجارة عليه. العمل الذي يجوز الإجارة عليه لابد أن يكون عملا معلوما مباحا كما تقدم، هذه شروط سبقت، أليس كذلك؟ ويشترط مع ذلك أيضا أن يكون هذا العمل المعقود عليه بالإجارة لا يختص فاعله بأهل القرب فقط، يعني يصح من أهل القرب ويصح من غيرهم. قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح، يعني لا تصح الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة، يعني على عمل لا يفعله إلا من لا يصح منهم إلا من أهل القربة، يعني المسلمين، يعني لا يصح الإجارة على عمل لا يصح إلا تقربا من المسلمين. من أمثلة ذلك الحج والأذان وتعليم القرآن والقضاء وتعليم العلم الشرعي ونحوها، هذه أعمال، بالذات القضاء، لا يليها إلا المسلمين، وبناء عليه لا تصح الإجارة عليها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراه. لكن هل معنى ذلك أنه لا يبذل له أي عوض أو لا يصح أن يبذل له أي عوض؟ الجواب لا، بل يصح أن يعطى رزقا من بيت المال، لكن لا يكون ذلك على سبيل الاشتراط والمعاوضة. ولهذا يمكن أن يقال بأن الأعمال المباحة على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما تجوز الإجارة عليه وهو الأصل في الأعمال، والقسم الثاني ما لا تجوز الإجارة عليه ويجوز فيه بذل الرزق والجعل بلا شرط، وهي الأعمال متعدية النفع، الأعمال متعدية النفع التي يختص فاعلها بأن يكون من أهل القربة، يعني بأن يكون مسلما. النوع الثالث أعمال مباحة لا يصح أخذ الأجر عليها ولا الرزق عليها أيضا، وهي الأعمال خاصة النفع، كأن يعطي شخص من يصلي خلفه، يعطي الإمام من يصلي خلفه رزقا، هذا لا يجوز أو لا يصح بناء على أن هذا العمل ليس متعديا النفع. فهذه هي الأقسام الثلاثة. نعم. عفى الله عنكم، وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه وشد الأحمال والمحامل والرفع والحط ولزوم البعير ومفتاح الدار وعمارتها. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وعلى المؤجر. ما هي الأعمال التي تلزم المؤجر؟ قال المؤلف رحمه الله: وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع. أي شيء لا يتمكن الانتفاع إلا به من العين على الوجه المطلوب، لا يتمكن الانتفاع به من العين على الوجه المطلوب إلا به، فإنه يلزم المؤجر فعله للمستأجر. قال: كزمام الجمل الذي يقود به الجمل، ورحله وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال والمحامل، والرفع والحط، ولزوم البعير، ومفاتيح الدار وعمارتها. كل هذه أشياء رحمك الله، كل هذه أشياء لا يتمكن من الانتفاع بالعين على الوجه المطلوب إلا بها، فلزم المؤجر القيام بها للمستأجر. ولو أردنا أن نمثل بالأمثلة المعاصرة، مثلنا بما ذكره المؤلف رحمه الله من مفاتيح الدار وعمارتها، فيلزم مثلا المؤجر أن يصلح ما يحصل في العين المؤجرة من عيوب ما يحتاج إلى صيانة. فلو أن إنسانا استأجر دارا فاحتاجت مكيفات الدار أو إضاءتها إلى إصلاح، فإن المؤجر يلزمه أن يقوم بذلك. أو استأجر سيارة فتعطل مثلا مكيفها، يلزم المالك أن يقوم بإصلاح ذلك. فكل ما يتمكن به من استيفاء النفع أو استيفاءه على الوجه المطلوب فإنه كله يلزم به المؤجر. نعم. الله عنكم. فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فأما تفريغ البالوعة والكنيف، الكنيف يعني محل قضاء الحاجة، فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة. إذا تسلمها فارغة فيلزمه أن يسلمها للمالك فارغة، لأن هذا هو الذي جرى به العرف، ولأن هذا أيضا ما يحصل فيها إنما حصل بفعله فلزمه إزالته. فكل شيء يحدثه المستأجر بالعين يلحق بها ضررا وهو لا يعود إلى ذات الانتفاع، كأن يضع فيها مثلا قمامة أو ما شابه ذلك، يلزم مستأجر الدار أن يعيد الدار نظيفة كما أخذها نظيفة، ولا يقول ليس مهمتي تنظيف الدار مما فيها من القمامة وأنا أخذت ما أحتاج من الأغراض فقط، بل يلزمه أن يعيدها كما كانت. ولعلنا نقف عند هذا القدر ونستكمل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بقية أحكام الإجارة في الدرس القادم حتى يكون الكلام متصلا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.